سطر بجرحك، سطر بجرحك ألف قافية، سطر بجرحك ألف قافية غدت في يوم عرسك للجنان نشيدا. واسمع صدى الأمجاد قد هز المدى، فالقدس تنسج في رثاك قصيدا. منذ الرحيل وكلما في قدسنا أمسى حزينا للهموم طريدا، أترى المنازل أنكرت أصحابها، أترى البلابل خانت التغريدا، أترى السحاب وقد مشى متثاقلا مشي الأسير إذا اشتكت تصفيدا. وعلى الوجوه تحدرت حمم الأسى، وصدورنا قد ملت التنهيدا، لكن عزاء القلب أنك يا عمر خط الصعاب مقاتلا صنديدا، وجعلت أجساد العدا يوم اللقاء مثل السنابل إذ غدونا حصيدا. فانثر خيوط النور في هذا الدجى، واجعل من الوجع المعتق عيدا، وامسح سواد الحزن من حاراتنا يا عمر أبو ليلى، امسح سواد الحزن من حاراتنا، واصعد لربك يا عمر شهيدا. تركتنا أمواتا يا عمر، تركتنا أمواتا يا عمر، وركضت كالأسد الجسور باحثا عن الحياء. في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر. يا أيها الغارق في دمائه، جميعهم قد كذبوا وأنت قد صدقت، جميعهم قد هزموا ووحدك انتصرت. بقتلي لن يموت الحق، بل خابت مساعيكم، وموتي في سبيل الله يحييني ويفنيكم. هكذا سيكون الأمر، فيجلس على السرر المرفوعة ويتكئ على النمارق المصفوفة، ويمر على الشهداء الذين سبقوه، ويطمئن هديل الهشلمون أن الأمر في القدس على ما يرام، ويقول لأم علي دوابشة أن الثأر لم ينتهي بعد، ويقبل جسد أبو خضير ويضحك في وجه مهند الحلبي رافعا كفه ملوحا لأحمد جرار وصالح البرغوثي وأشرف نعالوة وباسل الأعرج. الأمر تمام، ما زالت الحبة في بيت النار، الأمر تمام، ما زالت الحبة في بيت النار. ويأخذ جولته الطويلة ليلقي السلام على من سبقوه، ويذهب للنبي الأكرم حاملا جرحه ليضعه بين كفيه المباركتين، ويقرئه السلام ويخبره ممدنا عنقه مفاخرا: أنا عمر أبو ليلى من فلسطين، غفوت في رام الله لأستيقظ في الجنة.